إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام، كل انحراف وضلال إنما مرده من الجهل بالله تبارك وتعالى والكفر به، جهل أمره، جهل صفاته، نسيان أمره، الاغترار به. والهدى إنما هو في العلم بالله تبارك وتعالى والسير بمقتضى هذا العلم. فمرد الهداية والضلال إلى حقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى. من عرف الله تبارك وتعالى حقا كما الله سبحانه وتعالى وآمن بذلك استقام على الأمر وصلحت كل شؤونه، ولا تقع معصية وفساد وشر إلا ومردها في النهاية الجهل بالله تبارك وتعالى أو الاغترار به. ومن أجل ذلك كان العلم بالله تبارك وتعالى أول الطريق، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم ببعض صفاته والجهل بالبعض الآخر أو إنكار ذلك لا شك يؤدي إلى الضلال وقد أدى. فليس كل من ضل جحد كل صفات الله تبارك وتعالى، وإنما قد يكون ضل في بعض صفات الله تبارك وتعالى فضل. فاليهود والنصارى ومشرك العرب وغيرهم عندهم جانب من الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولكنهم أخطأوا وضلوا وكفروا في جوانب من هذا الإيمان فضل. وكذلك كثير من أهل الإسلام ممن انحرف عن الصراط المستقيم، إنما كانت بداية الانحراف هي في الإيمان، هي في معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، واستتبع هذا الانحراف والضلال عن الصراط الحق. والإيمان بالله تبارك وتعالى قضية واحدة، أعني أنه يجب أن نؤمن بالله بكل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه جل وعلا، وهي قضية واحدة من هذا الباب، أن تؤمن بالله كل ما يندرج تحت هذا، وقد يندرج تحت هذا مئات وآلاف المسائل، ولكن هذه المئات والآلاف إنما هي قضية واحدة. مسألة واحدة يشملها معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. لما كان الأمر كذلك أحببت أن أجمع في خطب متتالية إن شاء الله حقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى بكل جوانبه لتتضح هذه الصورة، ونستكمل حقيقة الإيمان، لأن غياب فرع من هذه الفروع إنما هو اضمحلال الإيمان، ولا بد أن يستتبع هذا ضلال في العمل. فالضلال في الاعتقاد في الله تبارك وتعالى ومعاني الإيمان بالله هو ضلال، وقد يكون كفر، ويستتبعه ولا بد ضلال في العمل وفي الثاني. فأقول أولا في هذه الخطبة، الله هو الوجود الحق سبحانه وتعالى، وهناك بعد ذلك وجودان غير وجود الله تبارك وتعالى. وجود ممكن يكون ويزول، هو حق في وجوده، ولكنه وجود عار. ثم هناك الوجود الثالث، وجود في الذهن، وجود في الأوهام لا في الأعيان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الله سبحانه وتعالى هو الوجود الحق، فهو الذي كان ولم يكن شيء معه، وهو الذي لا يزال سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فوجوده سبحانه وتعالى هو الوجود الحق. ولم يزل الله تبارك وتعالى بكل أسمائه وصفاته هو الله جل وعلا، فهو الخالق قبل أن يكون خالق. الله بكل أسمائه وصفاته أزلي أبدي، أزلي لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى، وأبدي لا نهاية لبقائه جل وعلا. الوجود الثاني هذا الوجود العارض الحادث الممكن، يكون ولا يكون. وجود الإنسان، وجود السماوات، وجود الأرض، هذه الشمس، هذا الوجود المرئي، هذا وجود عارض ووجود زائد، بقاؤه حيث يبقيه الله تبارك وتعالى، وزواله حيث يزيله الله تبارك وتعالى. نحن البشر عالم من مجموع العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى، ولكنه عالم حادث. كينونتنا ووجودنا سبقها عدم للكل. آدم أوجده الله تبارك وتعالى رأس هذه الخليقة، ولم يكن قبل ذلك آدم، وإنما لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق هذا الإنسان خلق آدم من طين هذه الأرض، فابتدأ وجود الإنسان بهذا المخلوق خلق مستقل، ليس آتيا من خلق سابق، وإنما خلق آدم خلق مستقل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالله أخبرهم بأنه خالق بشرا من طين، فإذا سويته، وتسويته تعديله على هذه الصورة التي عليها آدم وأولاده، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فوجود آدم وجود عار، سبقه عدم، ثم أنزل الله تبارك وتعالى من ظهر آدم ما أنزل: يا أيها الذين، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من نفس واحدة. كل الناس هؤلاء أبوهم واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالنفس واحدة هات، وزوج هذه النفس هو هي حواء عليها السلام، خلقها الله تبارك وتعالى من ضلع من أضلاعه فلم تكن، فهي أول أنثى وآدم أول ذكر، ومنهما أنزل الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني يخلف بعضكم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. فآدم سبقه عدم من حيث البشر، وهو أول البشر، أبو البشر. ولذلك في حديث الشفاعة يأتي الناس إلى آدم يقول: يا آدم أنت أبو البشر، أصله الأب والأصل، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ وكل نفس منا سبقها عدم قبل أن نوجد، ويخلقنا الله تبارك وتعالى في أرحام أمهاتنا كنا عدم، ما كنا شيء. قد قال الله تبارك وتعالى لزكريا لما تعجب من أن يوجد الله تبارك وتعالى منه ولد وقد بلغ في الكبر عتيا وامرأته عاقر، تعجب من هذا، قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال له الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك. هذا ما قالت الله، خلاص انتهى الأمر. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فأعطى الله مثل، قال له: هناك الأعجب من هذا، مما تعجب منه أنك قد خلقت ولم تكن شيئا، أنت ما كنت شيئا، خلقك الله من عدم، فلما تعجب أن يوجد الله تبارك وتعالى منك ومن زوجك ولد؟ هذا أدنى وأقل في العجب، العجب أن توجد من عدم أنت وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. قال له: علي هي. فوجود كل منا وجود عارض، عارض يعني ايه عارض؟ يعني حادث، ما كان موجود. كنت موجود؟ انت الان سنة 50 سنة 30 سنة، قبل هذا، قبل ان توجد في اصل مكان لك وجود؟ وجود في المقادير، في مقادير رب تبارك وتعالى وفي علمه، لكن وجود عين لك، عين موجودة؟ لا. وكذلك وجودك زائد، تستكمل المدة التي لك ثم تموت وتنتهي فتكت. كل ما سوى الله تبارك وتعالى من الموجودات وجودها حادث، يعني لم تكن فكانت، ثم إذا أراد الله إزالتها أزالها. هذه السماوات العظيمة التي خلق الله بهذه الشدة والمتانة، وهذه الأرض العظيمة التي نحيا عليها وفيها هذه ببحارها وجبالها وسهولها، وجودها عارض عارض حادث ما كان موجود، وسيذهب يجي الوقت ينتهي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا لكل نفس، وأجل مسمى عنده لكل هذه للسماوات والأرض، أجل مسمى عنده، مسمى معلوم مكتوب عنده وحده سبحانه وتعالى. هذا أجل الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا. فهذا الوجود الثاني هذا غير وجود الرب، وجود حقيقي لكنه وجود حادث عارض يأتي وسبقه عدم ويزول، له وقت ونهاية ينتهي. فهو وجود حق لكنه حادث. وكان النبي يقول في دعائه في صلاته: اللهم أنت الحق، لقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، والنبيون حق. هذا حق لأن له وجود، هذا وجود حقيقي. فالجنة لها وجود حقيقي موجودة لكن سبقها عدم، الله خلقها ولم تكن. والنار حق، محمد حق، رسول الله حقا وصدقا، له وجود قد أرسله الله تبارك وتعالى. والنبيون حق، لكن هذا وجود عارض ما كان في الأزل، كان الله ولا شيء معه. فهذا الوجود الثاني. ثم فيه وجود في الأوهام مو في الحقائق والأعيان، وجود في التصورات. وهذا الوجود حقيقته أنه مار زائد أصلا ما الوجود، لكن وين؟ في الأذهان، في أذهان الناس، في عقولها. فتوهم أن لله ولد، له زوجة، في إله مع الله تبارك وتعالى، هذا حق. هذا وجود ذهني ولا حقيقة له. الذين قالوا هذا تخيلوه وتوهموه وافتروه وكذبوه وأفكوه، لكن ما الوجود؟ وما من إله إلا إله واحد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله على الحقيقة. فكل ما يعبد من دون الله ادعيت مما ادعيت له الألوهية كذب ماط. فالصنم ليس إلها على الحقيقة، الصنم قد يكون حجرة شجر كل شيء عبد. الناس في ضلالها عبدت كل الموجودات، ومو الموجودات فقط بل المتخيلات والمتوهمات التي ليس لها وجود. فكونها آلهة باطلة، وكونها مخترعة باطل، اخترع الناس آلهة من نسج الخيال. فهذا الوجود يسموه وجود ذهني، هو في الأذهان في الأوهام لكنه ليس في الحقيقة. هذا الوجود السابق. الله سبحانه وتعالى العلم به من؟ كيف نعرف الله تبارك وتعالى؟ العلم به أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن العلم به عن طريقه هو سبحانه وتعالى، وعن طريق موجوداته مخترعاته مصنوعاته. ومن رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه وإفضاله أن عرف العباد بنفسه، أخبرهم عن نفسه سبحانه وتعالى وإخبار تفصيل. من مثل قوله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه آية جامعة، آية جامعة في التعريف بالله تبارك وتعالى. الله يعرف الخلق بنفسه سبحانه وتعالى في هذه الآية الجامعة، يقول لهم إن ربكم يعني معبودكم الذي يجب أن تعبدوه الرب الذي هو خالقكم ورازقكم ومتولي شؤونكم وسيدكم، إن ربكم الله بهذا الاسم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهذه مخلوقاته فهو الذي خلق السماوات والأرض، والإخبار بأنها في ستة أيام إخبار منها، لا يمكن للبشر أن يعرفوا هذا إلا منه. ثم قال يغشي الليل النهار، هذه آية من آياته، يعني يجعل الليل يركض وراء النهار ويأخذ مكانه يطلبه حثيث، الليل يركض وراء النهار ركض حثيث سريع، سرعة الظلمة خلف النور، النور يهرب والليل وراء، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أو طلب الليل للنهار، طلب النهار لليل، فالنهار كذلك يسير وراء جيوش الظلام سير حثيث في الأرض. هذا فعله، هذه صنعة الرب تبارك وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات مذللات تسير بأمره. ثم قال ألا له الخلق والأمر، أجمع شيء ألا، يعني اعلموا أيها الناس المخاطبين أن له الخلق كله، الخلق كله له، والأمر كله له، الأمر كل أمر كوني قدري في الصغير والكبير، تصنع هكذا ترفع يدك هذا بأمر الله عز وجل، تخفضها بأمره سبحانه وتعالى، تفتح فمك بأمر الله، تنظر بأمر الله، تسير خطوة بأمر الله تبارك وتعالى. بالأمر الكوني القدري كل محسوب مكتوب، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعر، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. كل هذا فعله، كل هذا فعله سبحانه وتعالى. فالله يقول ألا هو الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهذه آية جامعة في وصف الرب تبارك وتعالى. وبهذا المعنى أجاب موسى فرعون على سؤاله، قال فمن ربكما يا موسى، هذا كلام فرعون لموسى ولهارون، قال فمن ربكما يا موسى. لما جاءوا موسى جاء هارون قالوا احنا رسول رب، إنا أنا وأخوي هذا رسول ربك، فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فسأله سؤال قال فمن ربكما يا موسى، فأجابه موسى بإجابة جامعة لبيان صفة الرب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. هذا أجمع وصف. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، كل شيء، كل ما سوى الله، الله هو الذي أعطاه خلقه، فهو الذي خلق الأرض، السماوات، خلق هذا، خلق الأنهار، خلق الجبال، كل شيء. ثم هدى هذا الخلق إلى مساره. كل مخلوق يسير في مساره بالأمر الكون القدر. وهذا أيضا هو جاء في تعريف ربنا سبحانه وتعالى نفسه، قال سبح اسم ربك الأعلى. من هو الرب الأعلى سبحانه وتعالى؟ قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أجمع وقت الذي خلق فسوى، كل الخلق هو الذي خلقه وهو الذي سوى، والذي قدر كل مقادير الخلق فهدى. هذا كل مخلوق إلى مثال. النملة بدءا من أن تكون تفقس بيضة إلى أن تموت، ففي حياتها، مسيرة حياتها كلها، في كل حياتها جمعها، طعامها، تخزينه، ميلادها، غرسها، كل شيء مكتوب محسوب، وهو الذي هداها سبحانه وتعالى. فما فوق هذه النملة؟ كل مخلوق الله أعطاه خلقه ثم هداه، يعني هداه السبيل إلى النهاية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ثم قال بعد ذلك بالتفصيل والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو، هذا من تفصيل الخلق. لكن هذا أجمع وصف، أجمع وصف لله تبارك وتعالى. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نفس المعنى، الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله خلقه الله وحده، وهو على كل شيء وكيل متوكل به. المتوكل بالأمر هو المتصرف فيه، الذي يملكه ويتصرف فيه، فهو الموكل بكل خلقه سبحانه وتعالى. ما لأحد من هذه المخلوقات يملك لنفسه نفعا ولا ضر إلا بمشيئة إلهه ومولاه وربه سبحانه وتعالى. فهذا أول العلم لله تبارك وتعالى، وجود الله هو الوجود الحق، وجود غيره وجود حادث يأتي ويذهب، لك مدة في هذه الدنيا وتروح. يقال ملك باقي في الأرض له مد، هذا الملك الذي يسمى ملك له مد، يقعد له شوية ويذهب. أما الملك دائما فهو الله سبحانه وتعالى، هذا الذي له الملك دائما وله الدين واصل. أما غيره ما يسمى ملك هذا وقت محدد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنت تملك، تقول أنا أملك بيش سيارة، لكن عارية، ملكك عارية مستعار، الله أعطاك إياه، ثم بعد ذلك تموت وتذهب ويورثه الله تبارك وتعالى غيره، وكل من على الأرض يرثهم الله تبارك وتعالى. فهذا الله هو الوجود الحق سبحانه وتعالى، وغيره وجود زائل، وفيه وجود ثالث، وجود باطل، وجود لا وجود له، موجود في الأذهان والأوهام لا في الأعيان. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه أول خطوة في طريق المعرفة بالله تبارك وتعالى، أن نؤمن بأن وجوده سبحانه وتعالى هو الوجود الحق، وجود غيره سبحانه وتعالى وجود حادث يأتي ويزول. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. قد يقول قائل: وما الدليل على ما تقول؟ سمعنا هذا، هل هذا إخبار ولا هو يعني برهان؟ أخبار عليها برهان ودليل. والجواب: إخبار بالبرهان. فإن أولا وجود المخلوقات المنظورة والمسموعة التي تقع تحت الحس والمشاهدة، هذا أمر لا ينكره إلا مجنون. هل تنكر وجودك؟ وجود الشمس، لو واحد قال أنا مش موجود، الشمس مش موجودة، يكون هذا خلاص انتهى إلى خارج العقل. فوجود المخلوق معروف، هذا أمر لا جدال فيه. فإنكار المحسوسات، إذا هذا من ينكر المحسوسات مجنون، ليس عنده عقل. هذه المحسوسات هي شاهدة لوجود خالقه سبحانه وتعالى. كل المحسوس، كل هذه المرئيات والمسموعات، كل ما يقع تحت سمعك وبصرك، كل هذا الوجود شاهد لوجوده على وجود خالقه سبحانه وتعالى. لأن هذا الوجود يستحيل أن يكون موجودا دون من يوجده. ممكن؟ ممكن تكون أنت أوجدت نفسك؟ أن هذه الشمس أوجدت نفسها؟ ممكن أن تكون هذه الموجودات وجدت بغير موجد؟ مستحيل، في بداهة العقول أمر مستحيل. كيف يمكن للشمس أن توجد نفسها وأنت أن توجد نفسك؟ والإنسان بهذا التركيب والتعقيد وهذا يعني عظمة الخلق وأسرار هذا الخلق الذي لا يمكن للإنسان مهما بلغت علومه أن يصل إلى نهاية هذه الأسرار، ما يقدر يعرف. يقولون الآن بأن هذا الشريط الموجود داخل كل خلية حية في الإنسان، والإنسان فيه 60 مليار خلية، الشريط الوراثي أنه لما فتحوه وجدوا فيه الآن عزلوا 1600 جينة، كل جينة مكلفة بعمل ما في الخلق. وبقي في هذه الخلية، داخل هذه الخلية، أمور عظيمة من الخلق لا يمكن للبشر أن يعرفوا مجالها. هذا في هذا الأمر الدقيق الذي لم نستطع لليوم، ما يمكن رؤيته إلا تحت المجهر. وهذا في دقيق الخلق. ثم وجدوا أن كل إنسان في الوجود لا يمكن أن يتطابق مع الإنسان الآخر في هذه الشفرة أبدا، لا أنت ولا ابنك ولا أبيك، ولكن تتقارب العوائل لكن لا يمكن أن تتطابق، ولا يمكن حتى التوائم التي تكون من يعني بويضة واحدة وتنفصل، لكن لا يمكن أن تتطابق فيها خصائص هذا وخصائص هذا. من أسرار قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة هو يشاء سبحانه وتعالى ركبك. وهذه الصورة ليست فقط الصورة الخارجية هذه، بل أيضا في أدق جزئية من جزئيات هذه الصورة ركبك الله تبارك وتعالى من هذه الجينات الصغيرة تركيب خاص، ليس هناك إنسان في الوجود يتطابق معك أبدا. هذا إله يعني وسع علمه كل شيء، لما لا يمكن للعقل الآن يسع هذا؟ فمن ادعى أن هذا الخلق العظيم أوجد نفسه، هذا لا مجال لأن يناقش، خرج العقل. ولا أي موجود من هذه الموجودات أوجدت نفسه، ما في أي موجود أوجد نفسه، ولا يمكن لهذا الوجود أن يكون قد وجد بغير موجود. أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض. فهذه السماوات والأرض شاهدة بوجود خالقها سبحانه وتعالى. أعلمنا الله تبارك وتعالى بهذا وأعطى الدليل على هذا فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فكل من عنده عقل يعلم بأن هذه الآيات المرئية المشاهدة دلائل تدل على خالقها الإله الواحد سبحانه وتعالى. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ والجواب ولا بأي حديث. بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ حديث القرآن حديث يتحدث فيه الرب عن نفسه وعن آياته، يقول هذه آياتي في الخلق، فأي كلام بعد ذلك حديث ممكن أن يصدق به الناس غير هذا، غير أن الله يتكلم عن نفسه بهذا الكلام الواضح البين ويتكلم عن آياته في الخلق سبحانه وتعالى؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم. فإذا هذه ليس خبرا مجردا، وجود الله تبارك وتعالى ليس، عندما نقول الله تبارك وتعالى هو الوجود الحق ليس معنى ذلك أن نقول خبر أو ندعي دعوة لا برهان عليها لا دليل عليها، لا، بل لا يمكن حصر الأدلة على هذا، لأن حصر الأدلة معناه حصر المخلوقات، وحصر المخلوقات مستحيل. هل يمكن أن نحصر المخلوقات؟ مش ممكن، مستحيل حصر المخلوقات مستحيل. وكل مخلوق دال بوجوده على وجود خالقه سبحانه وتعالى. ورقة الشجرة مصنع كامل دال بوجوده على وجود خالقه سبحانه وتعالى، وأن هذه الشجرة لا يمكن أن تصنع ورقها، ولا يمكن أن يكون إلا أن يكون صنعها صانع حكيم متقن عظيم سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا ويل للكافر. ليش الكافر؟ ليش الكافر يخلد في النار؟ لأنه ينكر كل هذه الأدلة التي هي ليست ملايين ولا مليارات ولا ولا ولا، لا يمكن حصرها، يجحدها وينكرها، ولذلك كان يستحق الخلود في النار. ولهذا حديث آخر، لهذا حديث آخر، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.